أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يخلص نياتنا جميعا، اللهم أمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلاة ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فما زلنا في الحديث عن توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، إفراد الله عز وجل بالشعائر والنسك، إفراد الله عز وجل بالتحليل والتحريم والتشريع سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالولاء والنصرة والمحبة، وموالاة من والاه الله عز وجل وأمر بموالاته، ومعاداة من عاداه الله سبحانه وتعالى وأمر بمعاداته. وكنت قد فكرت أن أحدثكم اليوم حديثا يرتبط أيضا بما نعيشه من أحداث، وبما يعيشه المسلمون جميعا من أحداث، وشرح هذا الحديث لما فيه من فوائد عظيمة كثيرة سترونها بعون الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني نرجئه لفترة قريبة، وهو التعليق على حديث أصحاب الأخدود وفوائده بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى نتحدث عن الشطر الثالث، وهو إفراد الله عز وجل بالولاء، وموالاة من والاه الله سبحانه وتعالى وأمر بموالاته، ومعاداة من عاداه الله عز وجل وأمر بمعادته. وفي الحقيقة قضية الولاء والبراء على دين الله سبحانه وتعالى، أو الولاء في الله عز وجل والبراء لأجل الله سبحانه وتعالى، البراء ممن عاداه الله وعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من القضايا العظيمة جدا في دين التوحيد. وهذه قضية لها ارتباط بسيط جدا بالشرع بالواقع. ففي الشرع كما سيبين فإنها تمثل الطرف الثالث أو الجزء الثالث عن معنى إفراد الله عز وجل بالألوهية. وهذا اتضح كما سنعلق على قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل من عند الله عز وجل يقتضي حتما عدم ولاة الكافرين. إذن هناك ارتباط وثيق بين معنى الشهادتين والإيمان بالله والنبي صلى الله عليه وسلم وبين قطع الموالاة مع الكافرين. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، هذا يجمل معنى الشهادتين، وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. إذن من لوازم الشهادتين ومن مقتضيات لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الولاء مع الكافرين. وكما سنبين وسنذكر أدلة كثيرة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والحديث رواه الطبراني بإسناد حسن. فهذه قضية لها ارتباط وثيق جدا بالتوحيد والعقيدة كما سنبين. وأيضا هذه قضية لها ارتباط وثيق جدا بالواقع الذي يعيشه المسلمون. سنرى أنها السر الأعظم والسبب الأكبر أو من الأسباب العظيمة جدا في تسلط الكافرين على المسلمين. فاليوم وكما نعيش منذ أزمنة طويلة ولدنا فيها وعشنا فيها وما زلنا نعيشها، إلى أن يأذن الله عز وجل بخروج جيل يترضى على دعوة التوحيد الصحيحة وعلى الدين كما أحبه الله وكما أراده الله وكما شرعه الله عز وجل، إلى أن يحدث ذلك ويقرض الله عز وجل لدينه من ينصره، سيظل تسلط الكافرين على المسلمين في كل مكان قديما وحديثا. وهذا أمر نعلمه من كتاب الله ومن واقع الحياة. فكما قال الله عز وجل عن الكافرين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذا أمر قدري قدره الله سبحانه وتعالى. والكافر لأجل كرهه وبغضه لدين الله سبحانه وتعالى فإنه يود أن يفتن المسلمين عن دينه بأي صورة بأي صورة، حتى وإن أظهر خلاف ذلك، وحتى إن تقارب مع المسلمين في أمر فلا يكون إلا بعد أن يتنازل المسلمون عن قدر من دينهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. المداهنة هي الملاينة على حساب دين الله. ولذا سنذكر الفرق بين المداهنة وبين التقية وبين المدارة، ثلاثة أشياء سنعلق عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالمداهنة هي التنازل عن بعض من الدين إرضاء للكفار. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تتركوا شيئا من دينك فهم أيضا يلاينون معك في المعاملة ويقللون معك في العداوة ويخففون معك في الصراع والإيذاء الذي يقعنه عليك. وحديثا أو قديما وحديثا نرى المذابح التي تحدث للمسلمين في كل مكان، في الهند وفي فلسطين وفي البوسنة والهرسك وفي بلغاريا وفي أماكن كثيرة، في الفلبين وفي تايلاند أماكن كثيرة جدا جدا، وفي بورما. ربما كثير من الناس في مصر لا سألتهم ماذا حدث لأهل بورما المسلمين عام 79، كان أهل بورما 500,000 مسلم، نصف مليون، قتل منهم في حوالي شهر 450,000، وفر منهم 50,000 الباقين إلى بلد صغيرة مجاورة اسمها فرموسة. وكلنا نذكر المذابح التي حدثت المسلمين في البوسنة والهرسك، وكلنا نذكر مذابح المسلمين في الهند التي حدثت على مرات كثيرة، وغير ذلك عديد وكثير، وأشياء بشعة جدا جدا يطول ذكرها لو أفردت في مجلدات. ويقتل من المسلمين كل يوم الألاف والألاف، لأن الكفار مسلطين على المسلمين، وما نحن من العراق ببعيد. القضية هم يحاولون أن يبرزوها بتصوير معين حتى يلغوا معنى الصراع على الدين، حتى يلغوا معنى الصراع على الدين. يقولون صدام حسين عنده سلاح نووي، ثم اتضع بعد ذلك اعترفوا بأنهم كاذبون وقالوا لم يكن عنده سلاح نووي. ولكن القضية أنهم يريدون حرب الإسلام بطرق مختلفة، وما زلنا نعيش قضية فلسطين، وما زلنا نعيش كثير من القضية. هذه المسائل لماذا نذكرها؟ لأن الله عز وجل نبه على أمر عظيم فيه حل هذه المشكلة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما معنى الآية؟ معنى الآية كما قال عدد من المفسرين أي إن الكفار يوالي بعضهم بعضا على الكفر، أي إن الكفار يوالي بعضهم بعضا على الكفر، الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي إن لم يوالي المسلمون بعضهم بعضا على الإسلام كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر، ستكون النتيجة هي تسلط وغلبة الكافر على المسلم، وحينئذ تكون فتنة للمسلم في دينه. إلا تفعلوه أي إن لم يوالي بعضكم بعضا على الإسلام وعلى الدين كما يوالي الكفار بعضهم بعضا على الكفر تكن فتنته في الأرض وفساد كبير، وذلك بتسلط الكافر على المسلم. وهذا ما نعيشه اليوم. فلو سألت اليوم سؤالا: لماذا لا ينصر المسلمون إخوانهم في سوريا مثلا وتجري عليهم مذابح هائلة حتى الأطفال يقتلون وبالآلاف، رجل يبيد شعبه؟ ولو سألت لماذا لا ينصر المسلمون إخوانهم في كل مكان، ستكون النتيجة وجعل إلى إجابة مهمة جدا، لأن الناس أصبحوا يقاتلون في سبيل الوطن وليس في سبيل الدين. يقول لك إحنا لو حد اعتدى على بلدنا يبقى في الحالة دي إحنا هنجاهد، إحنا بنجاهد في سبيل بلدنا، إحنا بنجاهد في سبيل الوطن. حولوا الصراع إلى صراع وطني، وكل مجموعة من المسلمين في بلد من البلدان لا علاقة لها بالمسلمين في بلد آخر، وتكون نتيجة أن الكفار عندما تسلطون على المسلمين في أحد الأماكن أو في أحد البلدان لا شأن لنا بهم، فلا تربطنا بهم علاقة، وكأنهم على دين خلاف ديننا، لأنه يعني خلاص أصبحت القتال في سبيل الوطن، النصرة في سبيل الوطن، الولاء على الوطن ليس على دين الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا المعنى العظيم كانت النتيجة أن المسلمين كثير العدد وأعداد هائلة يكونون أمة المليار التي فاقت 1000 مليون ومع ذلك تسلط عليها أراذل الأرض، حتى اليهود الذين جمعوهم من شتات الأرض وعندما بدأوا دولتهم لم يكونوا يزيدون عن 1.5 مليون تقريبا، وعصابات وكذا وكذا، تسلطوا على أمة بأكملها تبلغ مئات الملايين والألف من الملايين. لماذا؟ لأن معنى النصر على دين الله سبحانه وتعالى غاب، وحلت محله مفاهيم جديدة وعقائد جديدة كما سنذكر وكما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ليس استنباطنا نحن فقط إسلاميا، وهو موجود في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فإن لم يوالي المسلمون بعضهم بعضا على دين الله ستكون النتيجة تسلط الكافر على المسلم، وحينئذ تكون الفتنة والفساد الكبير ويفتن المسلم في دينه. ماذا ما يحدث؟ بل إن رجلا مثل الأستاذ فهمي هويدي الذي هو صحفي كبير ومشهور ومفكر كبير تحدث عن القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة حوالي سنة 2000، وقال: نحن نعيش مشكلة اسمها مشكلة الإقليمية، فالقضية الفلسطينية ضاعت، القضية الفلسطينية ضاعت لأن المسلمين أصبح كل إقليم أو كل قطر يختص بنفسه ولا علاقة له بالقطر الإيه؟ الآخر. وسبحان الله ما ذكره هذا هو ما أيده أو ما ذكره الكاتب الصحفي رئيس تحرير الأخبار سابقا إبراهيم سعدة زمان لو تذكرون، كان مشهور مسك رئيس تحرير الأخبار فترة كبيرة، وقال في أحد مقالاته الجريئة قال: ما شأننا بالقضية الفلسطينية؟ نريد أن نخرج من عباءة الماضي، نريد أن نعيش لمصر فقط، ودعونا من تحمل القضية الفلسطينية التي أصبحت عبئا علينا، فهذه قضية الفلسطينيين ولا شأن لنا بها. كيف وصلت هذه المفاهيم إلى المسلمين مع كونها تتعارض مع دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سنراه بعون الله عز وجل. ولكن قصدنا بهذه المقدمة البسيطة أن نبين أن هذه قضية عظيمة سواء في دين الله أو في الواقع الذي يعيشه المسلمون. ولو أن المسلمين يناصر بعضهم بعضا على دين الله سبحانه وتعالى كما يناصر الكفار بعضهم بعضا على كفرهم وعلى باطلهم لتحول حال المسلمين تحولا عجيبا. وللأسف الشديد كما سنبين فإن علماء السوء أيضا يمزجون بين الوطنية وبين الدين، وأحيانا يخصون الحديث بالدين، فالشهيد هو شهيد الوطن والقتال في سبيل الوطن وفي سبيل الواجب وغير ذلك، فيقدمون إسلاما وطنيا معدلا كما سنبين بعون الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة هي مزيد من التلبيس على الناس ومزيد من التلبيس على المسلمين. بل إن جماعات من التي تطرح غاية الحل الإسلامي وتطرح غاية إرادة النهوض بدين الله لا تفهم شيئا عن الولاء أو البراء على دين الله عز وجل، وكل ما تتحدث عنه هو الولاء والبراء على الوطن. وهذا كما سنبين هو إحلال لعقيدة جديدة خلاف دين الإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة البسيطة والضرورية والتي سنزيد عليها مزيدا من التفصيل لأهمية بعون الله سبحانه وتعالى، يمكن أن نقول إن من أسس الجاهلة القديمة هي أساس الولاء والبراء على غير دين الله سبحانه وتعالى. فكان أهل الجاهلية القديمة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالي بعضهم بعضا على القبيلة، والقبيلة كانت تمثل الوحدة التي يتجمع حولها الناس قرابطة يعيشون من أجلها، يقاتلون من أجلها، يتناصرون من أجلها، يعاون بعضهم بعضا من أجلها وغير ذلك، فهي الرابطة التي كانت تجمع الناس، الرابطة التي كانت تجمع الناس. ومن هنا يعني كانت هي تمثل رابطة الوطن، ولكن في الماضي قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى جسده الرجل الشاعر العربي القديم عندما قال: إنما أنا من غزية، قبيلة اسمها غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشده. يعني هو يقول أنا أنتمي لهذه القبيلة، قبيلة غزية، إن ضلت فأنا معها، إن اهتلت فأنا معها. فهو يعبر عن الولاء والنصرة والطاعة العمياء لهذه القبيلة ولأهداف هذه القبيلة لتحرك هذه القبيلة. ومن هنا كانوا يتقاتلون فيما بينهم نصرة لقبيلة هذا على ذاك وعداء لقبيلة هذا مع ذاك. فكان هذا أحد أسس الجاهلية القديمة التي محاها الإسلام والتي ذكر الله عز وجل نعمة الإسلام عليهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أتى الإسلام ليهدم هذه القيم الجاهلية القديمة وليحل محلها الولاء والنصرة والمحبة والطاعة والمعاونة على دين الله عز وجل وحده. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ودين الله عز وجل والشيء الجامع الذي ينتظم المسلمين جميعا كالحبل الذي ينتظم حبات العقد. فإذا انقطع الحبل انقطعت أو انفردت حبات العقد. فالولاء على الدين والنصر على الدين والمحبة على الدين والتعاون على الدين هو الرابطة التي تجمع كل المسلمين. هذا المعنى هو ما تؤيده بقى أو ما يبينه الأدلة الشرعية. وهذه الأدلة الشرعية قسمين منها يوجب موالاة الله عز وجل ورسوله صلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وجزء منها يحذر و يعني يشدد على موالاة الكافرين ويحرمها تحريما قاطعا باتا ويبين حكم من تولى الكافرين. الجزء الأول هو مثل قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة هم وكرم. إنما صيغة حصر، إنما صيغة حصر. وقال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، فبين الله عز وجل أن المؤمنين يوالي بعضهم بعضا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قلنا من قبل إن العروة هي يد الكوز، يعني الإيد بتاعة الإناء، يعني الموضع الذي إن أمسكت به الشيء أمسكته من جهة متينة، أمسكته من جهة متينة لا يقع منك، لا يقع منك. أحسن مكان تمسك منه الإناء هو اليد، حينئذ لا يقع منك. فأوثق عرى الإيمان الشيء الذي إن أمسكت به جيدا هو الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. إذن الشرع أكد على أن الموالاة كما سنبين الموالاة لغة مشتقة من القرب، يقال في اللغة فلان ولي فلان إذا اقترب منه. ومن هنا فالمؤمنون أولياء الرحمن لأنهم قريبون من الله بإيمانهم وطاعتهم، والكافرون أولياء الشيطان لأنهم قريبون من الشيطان. أولئك حزب الله هؤلاء هم المؤمنون، وأولئك حزب الشيطان هؤلاء هم الكافرون. فهؤلاء لقربهم المؤمنون لقربهم من الله عز وجل هم أولياء الرحمن، هم أولياء الله، والكافرون لقربهم من الشيطان هم أولياء الشيطان. فالموالاة لغة مشتقة من القرب، ومن ضمن معانيها أو من أهم معانيها الحب والنصرة والطاعة والمعاونة. هذه المعاني الأربعة سنجدها موجودة مبثوثة في آيات الله وفي سنة أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع معاني هيهمونا: المحبة والنصرة والطاعة والمعاونة. دي أهم معاني يقوم عليها الموالاة ودرجتها. ومن هنا بقى وجدنا أن الله عز وجل بيّن أن الأخوة لا تكون إلا أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. وطبعا إنما هنا بصيغة الحصر. طبعا في ناس بقى بيحبوا يلبسوا، يقول لك إيه يا عم ربنا قال واذكر أخا عاد، أخ بالك، يقول لك وهنا ده يدل بقى أن دي أخوة في الجنس. نقول له ماشي، هذه أخوة في النسب ماشي، ولكن هناك فرق بين وجود الأخوة في النسب أو في العرق أو نحو ذلك وبين أن نوالي عليها أو نعادي عليها. فإن قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة بصيغة الحصر، بصيغة الحصر للمؤمنين فحسب. ومن هنا كما سبق أن ذكرنا وكما سبق أن رأينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان في أحد غزواته وفي أسفاره صلى الله عليه وسلم، ونزل غلام للمهاجرين يسقي الماء وغلام للأنصار يسقي الماء، فتنازع على الماء كما يحدث بين البشر نزاع وخصوم. فضرب أو كسع المهاجري أو غلام المهاجرين غلام الأنصار، فقال غلام الأنصار: يا للأنصار، يقصد نصرتهم يستغيث بهم. وقال المهاجري غلام المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. رغم أن هؤلاء فعلا اسمهم المهاجرون وهؤلاء فعلا اسمهم الأنصار، وهكذا سماهم الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم المهاجرين والأنصار. ولكن لما استخدمت هذه الدعوة أو هذه الأسماء لكي تفتت المسلمين أو يحارب هؤلاء هؤلاء ويحارب هؤلاء هؤلاء، سماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الجاهلية ودعوة ممتنة، دعوها فإنها ممتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممتنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا كما ورد في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا بدعوة الجاهلية فهو من جثي جهنم. جثي يعني فحم جهنم، فهو من جثي جهنم. ادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخذهم بآبائهم إنما هم فحم جهنم أو لا يكونن أهون على الله من الجعلين. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفخذ بالآباء، ينهى صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفخذ بالآباء والأجداد الذين هم كفال، وبالتالي فهم فحم جهنم. لا ينتهين أقوام عن فخذهم بآبائهم الذين هم فحم جهنم، أو يعني إلا ما يفعلوا ذلك لا يكونن أهون على الله من الجعلان، يعني من الخنفساء. وضرب بها المثل لأنها تدفع الخبث بأنفها، يعني هي دائما يعني هي دائما تحب الإيه؟ الروائح النجسة. فمن أحب ذكر الكافرين وفخرهم فيشبه من يترك الشيء الطيب وإيه؟ ويتمسك بالخبث والنجاسات والعياذ بالله تعالى. وفي حديث وإن كان اسناده ضعيف رواه الإمام أحمد، يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار فهو عاشر في النار. أي من انتسب إلى قال صلى الله عليه وسلم في حديث إن كان اسناده ضعيف: من انتسب إلى 9 آباء كفار فخرا وعزا، فخرا وعزا، فهو عاشرهم في النار. حديث إن كان اسناده ضعيف ولكن معناه مقبول لكثرة شواهده. فهو صلى الله عليه وسلم ينهى عن الفخذ بالآباء والأجداد إن كانوا كفارا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء والأجداد. إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء والأجداد. الناس صنفان: مسلم تقي أو فاجر شقي، مسلم تقي أو فاجر شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون سواسية كأسنان المشط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا فخر العربي على أعجمي إلا بالتقوى، أو لا فخر العربي على أعجمي ولا الأحمر على أسود إلا بالتقوى. إذن كل الأدلة الشرعية تبين أن الأخوة والموالاة والنصرة والمحبة تكون على دين الله سبحانه وتعالى، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هكذا بصيغة الحصر. ومن هنا وفي المقابل كما سنبين حرم الله عز وجل مولاة الكافرين، كما سنذكر أدلة كثيرة مثل قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومثل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وغير ذلك من أدلة كثيرة. ولذا استقر عند أهل السنة أنهم يقولون إن هناك من نوليه بإطلاق هو المؤمن التقي أو المؤمن الصالح، فهذا نوليه بإطلاق، أي نحبه وننصره ونعينه ونطيعه بإطلاق. وهناك من نعاديه بإطلاق هو الكافر، فالكافر نحن نعاديه في دين الله سبحانه وتعالى. وهناك من نوليه من وجه ونعاديه من وجه، هو المسلم الفاسق أو مرتكب الكبيرة أو المبتدع أو المخالف لدين الله عز وجل، فنحن نحبه على قدر إسلامه وعلى قدر دينه وعلى قدر طاعته وعلى قدر قيامه بالدين، ونبغضه على قدر مخالفته للدين، إن كانت كبيرة إن كانت بدعة إن كانت معصية إن كان فسقا، فعلى قدر بعده عن دين الله نعاديه، فله نوع من الولاء وله نوع من العداوة بقدر طاعته وبقدر مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى. وهذا رجع كما قلنا لأن إيه؟ لأننا نوالي في الله ونعادي في الله، هذه أوثق عرى الإيمان، ولأننا نحب في الله ونبغض في الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. طيب، قال العلماء: فالإيمان منه أعمال باطنة ومنه أعمال ظاهرة. وعبر صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الباطنة بأهم شيء منها وهو الحب في الله والبغض في الله، وعبر عن الأعمال الظاهرة بالعطاء في الله والمنع في الله، فذكر مثلين، مثلا للباطنة مثلا للظاهر، فقال: من أحب في الله وأبغض في الله، هذا في الباطن، أي من صارت معاملته كاملة في الباطن لله عز وجل، وفي الظاهر: وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ليس المقصود أنه إن فعل هذه الخصال فحسب فإنه يكون قد استكمل الإيمان، لأن الإيمان فيه شعب كثيرة، ولكنه عبر عن شيء جامع منها أو بأهم ما يتضمنها، بأهم ما يتضمنها، وضرب لها مثالا للبطن مثالا للظهر. ولأن الإنسان لم يحب في الله ولن يبغض في الله إلا إذا كان عنده حقيقة الإيمان، ولذا تجد أن الناس منهم من يوالي على القرى زي اللي بتوع التغس ومنهم من يوالي على الوطن، ومنهم من يوالي على المعاصي فيحب بعضهم بعضا على معصية الله عز وجل، ومنهم من يوالي على الكفر لأنهم كفار مثل بعضهم البعض. فهذا يعبر عن المعنى القلبي الذي قام بقلبه العبد. فكما قلنا، إذن الأدلة الشرعية توجب موالاة الإيه؟ المؤمنين على دين الله عز وجل، موالاة المؤمنين على دين الله عز وجل، وكذلك في المقابل تحرم بشدة وتمنع بشدة موالاة الكفار على كفره. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، نأخذ طرفا منها ونعلق عليه بما يفتح به الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قال ابن جرير الطبري رحمه الله، شيخ المفسرين: ينهى الله تعالى عن موالاة الكافرين، فيقول سبحانه وتعالى، أي يقول يعني معنى الآيات يعني: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء وأنصارا توالونهم على دينهم الباطل وتعينونهم على ما هم عليه من كفر وتدلونهم على عورات المسلمين، يعني مواطن النقص والضعف عند المسلمين كالتجسس. ويخبر تعالى أن من فعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن الدين ودخوله في الكفر. هذا نص كلام الطبري رحمه الله، أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن الدين ودخوله في الكفر. ثم يستثني سبحانه وتعالى قائلا: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن تكونوا في سلطان الكافرين وتحت حوزتهم فتخافونهم على أنفسكم فلكم أن تداروهم بألسنتكم، مضارا كما سنذكر، ولا تعينوهم على ما هم عليه من كفر، ولا تعينوهم على مسلم بفعل، وقال الحسن رحمه الله: إنما التقية باللسان، وقال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية قول الله سبحانه وتعالى فليس من ضعف شيء أي ليس من موالاة الله أي ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء أي ليس من حزب الله ولا من أوليائه في شيء هكذا بالنص في تفسير القرطبي رحمه الله. طيب نحن نعلق قول القرطبي رحمه الله فليس من الله في شيء أي أيوة من يتولى الكافرين إذن ربنا بينها عن ولاة الكافرين لا تتخذوا المؤمنون الكافرين أولياء من دين المؤمنين ومن يفعل ذلك أي أيوة من يوليهم فليس من الله في شيء. الطبري يقول إنه كافر أي فقد برئ من الله وبرئ الله منه بتداريه عن الدين ودخوله في الكفر. هذا القول له دلالة لماذا؟ لأن هذا اسمه نفي نكرة في سياق النفي فليس من الله فيه شيء شيء هنا نكرة وليس نفي أي فليس من الله في شيء بالكلية ليس من الله في شيء بالكلية يعني قطع موالاته مع الله عز وجل وتبرأ الله منه بالكلية وتبرأ الله منه بالكلية. يبقى هذه آية واضحة في تحريم موالاة الكافرين ولكن سنبين أن هذه الموالاة بإذن الله لها درجات فمن والى الكفار بإطلاق موالاة مطلقة دون قيد أو شرط أو والاهم على أشياء معينة كالموالاة على كفر أو كالقتال معهم ضد المسلمين أو بعض الأشياء فهناك فهذه الصور مكفرة فهذه الصور مكفرة هناك صور أخرى تدخل في عدد الكبائر وغير ذلك ولكن بجملة عامة حرم الله عز وجل على المؤمنين موالاة الكافرين. أيضا سبق أن ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم ذكر سبحانه وتعالى عنهم أمرا عظيما فقال ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. هذه الآيات كما قلنا استدل منها العلماء على الارتباط الوثيق بين معنى الشهادتين وبين قطع الموالاة مع الكافرين لقول الله سبحانه وتعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. إذن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم يستلزم عدم موالاة الايه الكافرين وقطع الولاء معهم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهذه الآيات تبين ان موالاة الكافرين موالاة مطلقة او موالاتهم على كفر فهي مخرجة من الملة بدليل قول الله سبحانه وتعالى لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون والخلود لا يكون الا عن كفر والخلود لا يكون إلا عن كفر. ثم أكل عز وجل هذا المعنى كما رأينا فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في معنى آخر أو نقطة ثالثة وهي أن قول الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل اللعن ناخذ فكرة عنه سريعا اللعن معناه الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. هذا اللعنة لو كان من البشر فهو دعاء لو كان من البشر فهو دعاء ولو كان من الله عز وجل فهو خبر ولو كان من الله فهو إيه فهو خبر. واللعنة قد يكون لعنا بالكلية وهذا يقتضي الكفر كما مثل قول الله سبحانه وتعالى لعن في الدنيا والآخرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فابن تيمية رحمه الله استدل بهذه الآية كما سنذكر على أن من آذى الله أو آذى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم هذا الإذاء أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. قال لأن هذا لعن أتى بصيغة الخبر عن الله عز وجل لو كان من البشر فهو دعاء لكن من الله يبقى يكون خبرا من الله عز وجل. قال وهو لعن مطلق لأنه لعن في الدنيا والآخرة وبالتالي فهو إبعاد عن رحمة الله بالكلية. وأما مرتكب الكبيرة فإنه لا يلعن لعنا بالكلية مرتكب الكبيرة ممكن يلعن ولكن لعنا جزئيا لكن لعنا إيه جزئيا.

إذن أخبر سبحانه وتعالى هذا كلام تامية هتلاقيه في كتاب الإيمان صفحة 4. قال رحمه الله أخبر تعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا. أخبر تعالى أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا. فمن واد كافرا فليس مؤمن. فمن واد كافرا فليس بمؤمن. نلاحظ هنا أن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن المودة والمحبة لا تكون للكافرين حتى لو كانوا من أقرب الأقربين. وهذه وحدها كافية فإن تهدم دعوة ما يسمونها بالوطنية والولاء على الوطن والحب في الوطن والنصر على الوطن ونحو ذلك. أن الله عز وجل قال ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكما رأينا يقول تعالى رحمه الله يخبر تعالى أنه لا يوجد مؤمن يود كافرا. قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله إلى آخر الآيات. ولاحظ هنا ملحوظة أخرى أن الله عز وجل عندما قال أولئك حزب الله فذكرها عقب إيه؟ عقب ذكره لعدم إمكانية أن يوالي المؤمنين الإيه؟ المؤمنين الكافرين. إذن لا تنال ولاية الله عز وجل ولا يكون العبد داخلا في حزب الله إلا إذا قطع الولاء مع الكافرين. إلا إذا قطع الولاء مع الكافرين. من ذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. بدنا شرعا بأن نكفر بالطرق والمناهج الكافرة وسنن الجاهلية التي تخص أهل الجاهلية. عشان كده احنا لما بنيجي ننكر على الديمقراطية أو المناهج المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى احنا لا نفعل ذلك من باب المغالاة أو من باب خلف تعرف أو من باب مجرد انتقاد بسيط، لكن هؤلاء اخترعوا هذه الأمور وجعلوها دينا للناس، ليس فقط من باب أنهم جعلوا هذه الأشياء مصادر للحكم، ولكن جعلوا هذه الأشياء هي أشياء مقدسة ومهمة لحياة الناس. ولذا النهاردة أنت لما تيجي تكلم ناس كتير جدا جدا تلاقي يعني بيعامل مثلا حاجة زي مبدأ الديمقراطية دي حاجة زي يكون إيه دين، يعني شيء عظيم جدا أنك أنت عليك أن الناس تمشي تبقى ديمقراطيين ونعيش حياة ديمقراطية ونحو ذلك. حتى الرجل المرشح للاشتراك الفرنسي للرئاسة مؤخرا حوالي 4 أيام تقريبا قال ان الديمقراطية اهم من الدين وصفق له الشعب الفرنسي. طبعا وبالنسبة للدين البطل اللي عليه ده موضوع تاني بقى، ولكن المقصود ان الله سبحانه وتعالى قال او تعبدنا بان نكفر بمناهج الكافرين وبطرق الكافرين. كفرنا بكم اي بما انتم عليه من كفر. فما سنه أهل الجاهلية فيجب على المسلمين أن يكفروا به، ويكفروا به أبسط حاجة ألا يدخلوا فيه، وأبسط شيء أن يتبرأوا منه. فما تعبدنا الله سبحانه وتعالى كفرنا بكم أي بطرقكم الكافرة وبمناهجكم الكافرة، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى ده أوثق عقل الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والإيه؟ والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى بقى الدعاوى الناس تيجي تقول لك احنا يعني احنا في أخوة الإنسانية ولك ورابطة القومية العامة والوحدة العربية وغير ذلك من الروابط، نحن نقول كل هذا نحن نعترف به شرعا، وإنما نقول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فقط. لما تبقوا على دين الله في الحالة دي نوليكم ونحبكم بقى ونعترف بكم. فنحن لا نعترف أو لا نحب إلا من كان على دين الله سبحانه وتعالى. طبعا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ودل ذلك على أن في عداوة وبغضاء في الدين بقى، ودي أسوة حسنة تعبنا الله عز وجل بها. قد كانت لكم إيه؟ أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى احنا مش هنجتمع مع بعضنا لما على امر الايه؟ الايمان. فيش بقى حاجة اسمها هنجتمع بقى على رابطة وطنية، وهنجتمع على رابطة الانسانية العامة، وهنجتمع على رابطة المش عارف الامم المتحدة. لا لا لا لا، نحن لا نعترف بكل هذه الاشياء. نحن لا نعترف الا حتى تؤمنوا بالله ايه؟ وحده، بدين الله عز وجل. نتجمع على دين الله، نتجمع على دين الله، غير ذلك لا نتجمع ولا ندخل في اي عصبية من عصبيات الجاهلية. اي بقى منهج جديد خلاف دين الله سبحانه وتعالى فنحن شرع متعبدون، فان نقول لهم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ايه؟ ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى هنا استثنى استثناء، فقال الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك. يعني ايه؟ ان ابراهيم عليه السلام كان قد وعد اباه بانه سيستغفر له. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا لسنا متأسسين بإبراهيم في هذه الجزئية، إلا قال إبراهيم الأبي لأستغفرن لك. فربنا نهانا أن نستغفر للإيه؟ للمشركين، كما قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان قول إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأول حجر. هذه بعض الأدلة وبعض الآيات التي تبين لنا أهمية أمرين: أهمية موالاة المؤمنين على دين الإسلام، أهمية الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، وأهمية قطع الولاء مع الكافرين والتحذير من ذلك بشدة، وأنه باب من أبواب الكفر والردة عن دين الله سبحانه وتعالى. طبعا موالاة الكفار لها صور كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، منها صور مكفرة، منها صور تؤدي إلى أو منها صور كبائر، منها صور محرمة. ولكن هذا إيه بشملة عامة، الغرض بقى ما ندخل على بعض إيه الصور التفصيلية بإذن الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ وهنبين برضك عدة فروق أو عدة أشياء كالفرق بين المعاملة مع الكافر، سواء بقى في أمر دنيوية أو في علاقة أو حوار أو كلام أو نحو ذلك، وبين موالاة الإيه؟ الكافرين. دي كده مقدمة عامة، وإن شاء الله الحديث بقية، ولكن يعني نجاوب بقى شوية أسئلة إن شاء الله. هو يعني وردنا أحد الأسئلة أظن من أحد الأخوات، تقول ما هي حدود التعامل مع الأهل إذا كانوا مرتدين بسبب أعمال كفرية واستحلال لبعض المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وغير ذلك، مع أني كلما أدعوهم يجادلون ويصيبون على ما هم عليه. ماشي. هو كما رأينا بسرعة عجلة، يعني المولاة معناها المحبة، النصرة، الطاعة، المعاونة. فمن أحب الكافرين لأجل كفرهم فهو كافر، من أعانهم على كفر فهو كافر، من دعا إلى مذاهبهم الكافرة فهو كافر، من نصرهم على كفرهم أن يقاتل معهم على كفرهم أو يعينهم على المسلمين فهو كافر إلى آخره. وهذه أبرز أو بعض الصور المهمة. لكن التعامل العادي، التعامل العادي خاصة مع الأهل أو الأقارب، طالما تعامل عادي ليس هو من باب المولاة، بل إنه إذا كان الولدين أو أحد الولدين كافرا أصليا أو مرتدا فإننا أيضا نحسن له بالمعاملة. فرق بين أن نبغضه في الله وبين أن نحسن معه المعاملة، كما في حديث أسماء المشهور عند البخاري أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أمها مقيمة بمكة وبعدين جاءت تزورها في المدينة وهي مشركة، فقالت رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة في أن أصلها. يعني بتقول له امي مشركه وايه وجايه نفسها ان انا ايه اصلها واعطيها عطاء انا حزني، افاصلها؟ خلاص بيها، أفرقكم بين الإحسان إلى الأمة أن نعطيها مالا طعاما إكراما معاملة حسنة، وبين أن نحبها على كفر أو أن نعينها على كفر أو أن نكرها على كفر أو نحو ذلك. يبقى فرق بين المعاملة للوالدين أو الإخوة أو كذا بصورة حسنة وبين إيه موالتهم على الكفر. وطبعا في بعض الصور التي تتعلق بالكفار أو بالمرتدين في أشياء معينة، مثلا على سبيل المثال لو فرضنا أن كافرا عاطسا فنحن لا نقول له يرحمك الله، إذ لا يجوز الدعاء للكافر بالرحمة، ندعو له الهداية. لكن كما نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليهود عندما يعطسون أنا معه كان أقول لهم يهديكم الله يصلح بالكم. أفي أشياء معينة بقى في يعني يخصها الشرع بالإيه بالتعامل، لكن بجملة عامة هناك فرق بين الموالاة التي تتعلق بالخروج من ملة الإسلام التي هي محبة الكفار لأجل كفرهم، معاونتهم على كفرهم، إعانتهم على كفرهم، طاعتهم في الكفر، إعانتهم ضد المسلمين كالجس معهم والقتال معهم وغير ذلك كما سنبين أمثلة وأدلة إن شاء الله، وبين المعاملة الحسنة خاصة مع الأهل والإيه والوالدين ونحو ذلك. ومن هنا حتى احنا بنقول إيه مثلا مثال بسيط نفرق به، نقول هناك فرق بين أنواع الحب. ففي حب لأجل الإيمان أو الكفر أو سقوط الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، وليس من أحب كافرين لأجل كفره فهو كافر. في حب ممكن يكون حب فطري بقى زي حب الإنسان لأبيه أو إيه أو مي، هذا أمر فطري، ولكنه لا يحبه لأجل إيه، لا يحبه لأجل كفره. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبر أمه بكى إنه كان يتمنى أن تموت على الإسلام، هذا حب فطري. وقال صلى الله عليه وسلم سألت ربي فأن أزور قبر أمي فأذن لي، استأذنت ربي فأن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت فأن أستغفر لها فلم يأذن لي. فهو فعل ذلك كأمر فطري صلى الله عليه وسلم. يبقى فيه مثلا حب في الله وهو حب لأجل الإيمان والطاعة، فيه أيضا بغض في الله، هناك حب مكفر كمن يحب الكافر لأجل كفره، هناك حب فطري كمن يحب أباه وأمه ولو كان كافرين، هناك حب شهواني كمن يحب زوجته أو يحب شهوة من الشهوات بحكم العادة والجبلة وهكذا. يبقى احنا عايزين نفرق بين التعامل بضوابط الإسلام وبين ما نتحدث عنه من صور الإيه الموالاة، واحنا هنذكر بعض الصور التي توضح لنا ايه هذه المسألة. نخلص بقى مما سبق الذكر بسرعة كده إلى وجوب موالاة المؤمنين، وجوب موالاة المؤمنين، وجوب البراءة من الكافرين، وجوب إعلان البراءة من الكافرين، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه، وأن البراءة من الكفار الكافرين هي من لوازم التوحيد، هي من لوازم التوحيد، وأن البراءة لا تختص بآلهة المشركين الكافرة أو أديانهم الباطلة، ولكنها أيضا في البراءة من أعيان الكافرين ومناهج الكافرين الباطلة وطبقهم الكافرين. نقف عند هذا القدر إن شاء الله، والحديث بقية، ونرجو الحضور لأهمية ما سنتحدث عنه من سورة من بعض سورة الملائكة المكفرة إن شاء الله والتي تتعلق بهذا الواقع، وبعض القضايا الهامة بإذن الله إن شاء الله السبت القادم. لا الخميس أنا مش موجود، أنا مسافر إن شاء الله، معلش إن شاء الله.